بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبان إلى آية اللباسنات وصورة الغمان كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا ورسوا ورمي وفي يدي اللغمان أودر دار ما يرويل كيسة أي إلهي ورسوا ورمي وحانا عشر كان أودن بيهي إنه دهي واقصد في مفيك أودهي صعب كاغا دحدحي سأيو دهي واغضل من صوتك صوت كاغنا وحكا صو الله وصوت كاغها في ديني محايلة إن أنكر الأسواس صوتي عليك أن لوغو إنكير أوجيها يوغو فارسا لصوت الحمير الدماغ صوت كيس ويهي محايلة أول كيس الزفير ويهي في مذاب ويهي آخر كيس نستفيق ويهي إلهي سبحانه وتعالى ألقى تمره أنه بشير يا دور آيضاد وإلهي قطبيس وحدانيس تطالين عليك الله يقول سبحانه وتعالى أيضا ومركز في المكلفين فقط أن الله لك دابا أيها الله صفا يا جلدات ألم تروا سر أركي ميسين أولا إلهي أن الله قال سخر لكم كان إذين سخرين ويهي ما مخلوق في السماوات السماوات خصوغا إيه وما مخلوق في الأرض أهرب خصوغا وأسبق الله إنه واسعي فأركم يسين أول إلهي عليكم كركين أن عمه من عوني في سويدين واسعيين ظاهرة حال أي تاتيم وغتنم على سؤية وبادنة حال أي تاتيق الكون ومن أما سيدتك وحا أتمده أول إلهي من ذو ليجادل دوله كله إلهي وحداني تكون دوله بغير علم علم لأنت تسوى كلها إيا ولا هدى ولا بغير هدى هنون لأنت إيه ولا كتاب كتاب لأنت تمنيرا وإفا يوله الله إلهي يقول سبحانه وتعالى ألم تروا أيول إلهي يا مخاضرين وي مركة هدى سعروا صوت يغني جميع المخلصين وقم أيال ولاك دابيا نمادة ووين إلهي سبحانه وتعالى سيته وقارهان وحوي إنسك إيه جنك أيال ولاك دابيا مركة هدى وحالون رابنيا مركة قصدي لقمان يو وسيري سلغصة ورمي وحال الله عبانا يا خدار كمو شكين توي يا مركا سئن لغوها ديو ألم تروا سو أركي ميسي نور إلهي أن الله قال سخر لكم كان إذين سخر إنو يهي ما مخلوق في السماوات السماوات كسوغا فماذا وحا كسوغا نوم مخلوق وهو إلهي نو سخر وحا سميدا قرحض أياه سميدا ضيح أياه سميدا حدقها أياه سميدا وهو هو انتفاع أيه الإلهي سبحانه وتعالى نووسه ليه أن يكون انتفاعنا إيه وما مخلوق قول الإلهي في الأهل أخلاق كسرا أخلاق وحا كسرا سمارت ودياسة دوابت غير كود أياك منه وأسبق الله إنه واسع يسوم أفتون دينه الإلهي وأركي ميسين عليكم كركين النعمه ونمعوين كينه إلهي وأسبق الله إنه واسع يسوم أركي ميسين الله سبحانه وتعالى عليكم كركين أقوى سعيا نعمه من عين كيس ظاهرة حال أي ساتيم وقتن معلاس نمعه ظاهرة أي تالي وها كمد هذه الخصم الصورة وي صورة دلو ناجيه وإنسان سكيسة حي الإله يزوري لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وي صورة تنوه وناسن وتروسين تنوه وناسن أيام إنسان كأبوه نو إلهي مركا وحين قنيسا نعم ظاهروي روما قارتين مفسرين تاوين إيرادين وحال لغوضا نعمتاس وأدوني دوي نعم ظاهرة ذا بعدين دون وحوي نعمة العقبة وهي عقبة الضم ونعم على هو قيامة أهوي روما قارو إيران ظاهرة ذا وحوي وحا إن لها لغو أخطى يوري سيد مالك إيا جاه إيا جمال كبك أوليه بعدين دون وحا إنسان كلب تيس أكهلاي وي ومركا في حسن اليقين اليقين وناسا وقلب جيسا في علم الإلهي سبحانه وتعالى معلومات كيس أوليقان أيال لك إذا مركا عبد إمتى صور دمو أغوار وورا صحيحة لي الله مركا أوله سبحانه وتعالى وأسبغ الله إنه واسعية وأركي ميسين عليكم كرتين نعمه نمعوين كيس أكو واسعية ظاهرة حال إتاتيم وقتنم على سوء هي وبادنة حال إتاتيق رسوم ومن ما سدت وحا سمد هو الالهي هذا وحاله اثار جرى كفار مكه واسع عام وي ليس سيد كيف ونزول كذا قيد كان دبو ان لديه جرى نظر ابن الحرس يعني لديه جرى ابي ابن خلف iyo wax allaala wixii wadadooda qaada weeye waay nabigeena calayhi salatu wasalam ayay la doodi jireen, allay kula doodi jireen istifaadkiisa weliye ayagoo juhaalo ah oon cilmi lahayn. Markaasuu dhahay alle wa min annaasi, dadka waxaa kamid a man duliijaadulu doodaaya fillaahi, ilaahay waxdaaniyadiisa ama ilaahay sifaadkiisa ku doodaaya bikayri cilmin, cilmi la-aantiisa isagoo ku dheehan. Maxaa yeele qofku isagoo jaahila in ilaahay subxaanahu watacaala sifaadkiisa uu ku dhoodo maaha, bal biljahli weeye wacadamulmacrifa, jaahilnimo iyo macrifa la-aan ayagoo ku sugan ayay ilaahay subxaanahu watacaala sha'nigiisa ku doodayaan. iyo walaa hudan, hanuun la-aantiisa u dhahay, hanuun oo markaasi sharciga oo rasuul u aga yimiday, iyo walaa kitaaban, kitaab la-aantiisa, kitaabkaasoo munirin iftiinaayo ilaahay uu soo dejiyey. bal ayaga doodooda waxa weeye taqliid waaye, waxay aabba'dooda kasoo gaareen inaa wajadnaa aabba'ana ayay ku doodayaan, taasina markaasi dood wax anfacaysa maaha. waidaa waqtigii qiila lahum, loo yidhaahdowna ilaahay qolada noocaasa ittabicuu, raaca maa fii anzala allahu, alla uu soo dejiyey waxaan taqliidka iska daaye. waidaa waqtigii qiila lahum, loo yidhaahdowna ilaahay ittabicuu, raaca maa fii anzala allahu, alla uu soo dejiyey, qaaluu waxay leeyihiin ow dhah ilaahay bal iska daaya nattabicu, waxaanu raacaynaa maa fii wajadnaa, aanu ka helnay calayhi korkiisa aabba'ana aabbayukayn, wax ilaahay soo dejiya raaci mayne, wixii aabba'dayna aynu ka soo gaarnay ayaan raacaynaa. saasay leeyihiin ow dhah ilaahay, qaaluu waxay leeyihiin ow dhah ilaahay bal iska daaye, bal iska daaye nattabicu, waxaanu raacaynaa maa fii wajadnaa, aanu ka helnay oo aynu ka soo gaarnay calayhi maaga korkiisa aabba'ana aabbayukayn. sidaa markay yidhahdeen qaala tacaala usoo qadaray, ilaahay wuxuu rasuul ku rajinaya awalow kaana shaydaanu, hamsadaani waxay gelaysaa shay maxduufa, markaasaa wowdana shaygaa maxduufa ay ku cadfan tahay. waxaa la soo qadarayaa ilaahay wuxuu yihi ayatabicuunahu, kaasna iska raacayaan, waa istifhaamu linkaari wa tawdiix weyi, ayatabicuunahu ma iska raacayaan. walow kaana shaydaanu, shaydaanka haba ahaadee, yadcuuhum, kii u yeeraaya ilaa cadaabi saciiri, saciiro cadaabkeeda uu yeeraayo, ee ma waxay iska raacayaan aabba'dooda. walow kaana shaydaanu, shaydaanka haba ahaadee, yadcuuhum, kii ugu yeeraaya ilaa cadaabi saciiri, saciiro cadaabkeeda. wax macnaha saciiro waajibiye weeye ayay la imaanayaan, cadaabu saciir baana markaasaa caqabsanaya. marka haddii ay taqliidkaas ay iska dhaafi waayaan oy raaci waayaan waxa ilaahay soo dejiyey, marka ugu horeysa waxa weye horta shaydaan baa u yeeraaya. shaydaankuna wuxuu ugu yeerayaa naaru ugu yeerayaa, maxaa yeele haddii laga tago ilaahay aayaadkiisa oo wax alla soo dejiya laga tago oo taqliid la qaato oo khilaafsan, waxaa imaanaysa in meeshaas shaydaan la raacaayo, shaydaana uu asxaabtiisa uu yeerayo asxaabu saciir. oo horeba ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegayo inamaa yadcuu xisbahu liyakuunu min asxaabi saciir, ow ilaahay waman yuslim, ruuxii hogaamiye u dhahay alle wajhahu, wejigiisa hogaamiya, ilallaahi, ilaahay u hogaamiya oo ilaahay daacadiisa qaabila. waman yuslim ayuu dhahay ruuxii hogaamiya, wajhahu, wejigiisa daatadoo dhammaa laga wadaa, ilallaahi, ilaahay u hogaamiya, walxaal, huwa isaguna, muxsinun, mid wanaag falaayo, muwaxida uu yahay, faqad xaqiiqo ah, istamsaka, waa qabsado dha ilaahay, bilcurwati, mareegtii uu qabsaday, alwusqa, oo lagu kalsoonaayo, bidaraf alawsaq weeye, alladii laa yukhaafu inqidaac, waa u qabsada mareeg oo inay goodaan laga cabsanaynin, qofkii ilaahay subxaanahu watacaala daatadiisa u hogaamiyey. hadda wejigaa laga cabbiraa la yidhi, wejigu waxa weeye ashrafu aclaa ilbadan weeye, bidinka xubnihiisa ayuu ugu sharaf badan yahay, ee waxaa loola jeedaa daatada dhammaanteed ayaa loola jeedaa. waman yuslim, ruuxu hogaamiye u dhahay alle wejhahu, wejigiisa, ilallaahi, ilaahay u hogaamiyo, daatadiisa ilaahay u hogaamiya, walxaal, huwa isaguna, muxsinun, muxsinun macnaa muwaxidun ayaa kutubta ku fasiraan. waxaa marka hadda loogu fasirayaa sidaasne waa in islaamkii oo dhan waxa weeye ay shamlisa arrintaas, islaamkaas dadka caamada dhammaantooda ay soo galaan weeye, waayo tawxiidka weeye, ee ixsaanka kaamilka ah waa kii nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu dhahay an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka, faqad xaqiiqah ayuu dhahay ilaahay istamsaka, waa qabsaday kaasu bilcurwati, mareegtii uu qabsaday, alwusqa, oo lagu kalsoonaay, wa ila allaahi, ilaahay xaggiisa ayaa caaqibatu lumuuri, umuurta ciribteeduna ahaatay, wa ila allaahi, ilaahay xaggiisa caaqibatu lumuuri, umuurta ciribteedu ay ahaatay. oo wax kastoo adduunyadan lagu sameeyo caaqibatu lumuur ila allah weeye oo maalinta qiyaamo ayaa maxkamadda ilaahay markii la tago ayaa cid walba waxay samaysaa lagu jaasinayaa. waman kafara ruuxi kufriyowdha ilaahay falaa yaxzuunka yowsan ku murjin sayidka maxamedka ahow kufruu kufrigiisa uusan ku murjin. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam raggii kufaaru qoomihi ahaay kufrigooda ayuu ka murmi jiray oo waxa uu aada iyo aada ugu dadaali jiray inay rumeeyaan. markaasaa alla rasuulkiisa u dhimrinaya wuxuu leeyahay waman kafara ruuxi kufriya ayuu dhahay alle falaa yaxzunka yowsan ku kiiraayeynin yowsan ku murjinin kufruu kufrigiisa laa tahtam bikufri waya gaalnimadiisa ka murkiisa ilaynaa xaggayna ayaa marjicuhum noqodkoodi ahaaday annaga ayaynoo soo noqonayaan. fanunabbi'uhum dibeedna waanu u warramaynaa bimaa camiluu waxay camal faleen. ilaynaa xaggayna ayuu dhahay alle ayaa marjicuhum noqodkoodi ahaaday fanunabbi'uhum waanu u warramaynaa macnaha warramiddaan ilaahay fanujaasihim weli waanu ku jaasinaynaa bimaa camiluu waxay camal faleen. ilaahay in allaha alla u dha ilaahay caliimun allihi ku cilmile weeye midaasi suduuri laabta xaaladay u saaxiibka tahay. in allaha alla u dhahay alla subxaanahu watacaala caliimun allihi ku cilmile weeye midaasi suduuri laabta xaaladay u saaxiibka tahay bimaa fiiha waxa ku sugan weeye sida wax walba ilaahay og yahay weeye waana lagu jaasinaya cid walba waxay samaysay. numatichum waanu u raaxaynaynaa ayuu dhahay ilaahay kufaarta adduunyada qaliilan wax yar ayaanu u raaxaynaynaa ayaama xayaatin weeye inta ay nool yihiin. numatichum waanu u raaxaynaynaa hawdha ilaahay adduunyadan ayaan u raaxaynaynaa qaliilan wax yarow ilaahay. uma bacdi yadanaldaruhum waxaan u dhibaato gelinaynaa aakhiro ilaa cadaabin cadaabu dha ilaahay cadaabkaasuu qaliidin oo adag. uma naldaruhum waxaanu u dhibaato gelinaynaa ilaa cadaabin cadaab ayuu dha ilaahay cadaabkaasuu qaliidin oo adag ayaa loo dhibaato gelinaa waa cadaabulaakhiro weeye oo aan markaasi lamid noqonayno cadaabudunya weeye. maxaa yeele waxaa la yidhi muminka adduunyada haddii loogu nimceeyo anwaacu nicamaa la yidhi arrintaasu camalkiisa saalixa ee jirta u noqon mayso. marka waxa weeye muminka jasihiisu waa qiyaamada oo waa janno weeye. kaafirka isagane kufrigiisa haddii waxa weeye adduunyada lagu cadaabo jase uma ahane qiyaamo ayaa cadaab oo qaliila ilaahay subxaanahu watacaala uu gelinaya oo meel ay uga baxsanaa isan jirin. walow allaahi ayuu dhahay ilaahay in sa'altahum haddii aada su-aashid mankii baa khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray waalarda ahladana abuuray la yaquulunna waxay ku qowli ay ku qowli allaahu alla weeye. ilaahay subxaanahu watacaala nimankaa mushrikiinta oo hadda ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa waxdaaniyiisa aan ogolaynin oo bacsiga iyo qiyaamadii diidan haddii laga su-aalo koonkan yaa abuuray cidaan ilaahay ahayn kuma sheegaayaan isla markaasina alla waa u sharig yeelayaan. walow allaahi ayuu dha ilaahay in sa'altahum haddaa su-aashidow dha ilaahay mankii baa khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray waalarda ahladana abuuray la yaquulunna waxay ku qowli ay ku qowli allaahu alla weeye. samaawaatkan iyo arladatan ilaahay baa abuuray saasay leeyihin. qul waxaad tira hawl ilahay sayidka maxamedka ahow alxamdu lilah alxamdu mahad thaabitu lilahi allah ayuu usugnaaday xamdigii ilaahay baa mahad iskale calaa duhuuri lxujati calayhim weeye bitawxiidi ilaahay subxaanahu watacaala xujata daahiriya dushooda oo markaasi tawxiidka ay qireen. tawxiidka hadda xaqiiqiya maahan laakiin xujaa loogaga dhigay oo waxa weeye mar haddii koonkan yaa abuuray la yidhahda alle ay leeyihiin waxa weeye taasaaba xuja ku noqonaysa. bala ayuu dhahay ilaahay aktaruhum badankoodu laa yaclamuuna ma ogtoona bala aktaruhum badankooda u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala laa yaclamuuna ma ogtoona. waxa markaasi waxa weeye laga doonayo oo ilaahay tawxiidkiisa oo ku waajibay bal waxay i'tiqaadinayaan ishraaggaanu inuu alla u dhaweynaayo ayagoo markaasi haddana waxa weeye khalqiga alla u nisbaynayo wax dhow ayay waxay i'tiqaadsan yihiin in ishraaggaanu alla ay ugu dhawaanayaan subxaanahu watacaala. lilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa makhluuqi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ahradakan ku sugan lilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa makhluuqi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ahradakan ku sugan. mulkan wa khalqan waa cadiisan weeye ilaahay isaga ayaa milkiye isaga ayaa abuuray isaga agoomankiisa yihi. marka samaawaatkan iyo arladan oon caqligeenu gudbi karinna cidaan ilaahay ahayn cibaado ku mutaysa mayo. in allaha allow dhahay alla subxaanahu watacaala huwa alghaniyu allihi deeqsoon weeye ina allaha alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala huwa alganiyu allihi deeqsoon weeye, ilaahay khalqigiisa waa ka deeqsoon yahay, alxamiidu almaxmuudu allihi la mahadiyo weeye oo sancadiisa loo mahadiyo. walow goorow dha ilaahay anna maa fii filardi dhulka dhexdiisa ahaaday oo min shajaratin geed ahow dha ilaahay aqlaamun jucila aqlaamun weeye qalinyaala laga yeelo, walbaxru baxarkine yamuduhu ou ziyaadinaayo min bacdihi isaga bacdigiisane sabcatu abxurin todoba balood ay tahay, oo markaasi waxa weeye isagana qad laga yeelo maa nafsigad ma dhammaateenow dha ilaahay kalimaatullahi ilahi kalimaadkiisa. alla wuxuu yihi walow goor anna maa fii filardi dhulka dhexdiisa aaday oo min shajaratin geed ah aqlaamunow dha ilaahay qalinyaala laga yeelo, walbaxra haddii la yidhahdo iyo walbaxru waxaa lagu cadfayaa isbu annagaas weeye, walbaxra baxarkiyow dha ilaahay subxaanahu watacaala yamuduhu xaal ou ziyaadinaayo min bacdihi isaga bacdigiisa sabcatu abxurin todoba badoodne midaadun isuu qadiro qad laga yeelo, oo markaasi lagu qoro macluumaadka ilaahay maa nafidad ma dhammaanahaynow dha ilahay ma dhammaanayso kalimaatullahi ilahi kalimaadkiisa. kalimaadka waxaa laga wadaa macluumaadka ilahay, waxa ilaahay uu ogyahay waay aqlaamtaas haddii lagu qoro qaddaas lagula qoro weeye, iyo xataa wax ka badan waaye, maxaa yeele macluumaadka ilaahay waa kayru mutanaahiya weeye, wax dhammaan nihaaya ma laha, wixii makhluuqana wax nihaaya iskala weeye. ee hadda calaa sabiili almisaal weeye ayaa intaas loo soo qaadayaa. marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala haddii wixii arladan geed ku yaala dhammaantooda qalinyaal laga qoro oo qalin laga dhigo, dadana iyadoo maaragtay lagu diray todoba badoodoo kale dad laga dhigo ee lagu qoro ilaahay macluumaadkiisa maa nafidat kalimaatullah weeye, ilaahay macluumaadkiisa waxa ilaahay og yahay ma dhammaanayso, oo intaas haddii lagu qoro ma qaayoonayso, wax kasta haddii lagu qoro makhluuq ah oo maaragtay had noocaas haddii loo baryo oo malaayiin badood xataa laga dhigo qadar geedahana wax kasta adduunkan caafkeeda laga dhigo kalimaadka ilaahay marna ma dhammaanayso. marka meeshaas wax weyn baa ku jira, waxa ilaahay og yahay subxaanahu watacaala inay aada iyo aada u ballaaran yihiin oo caqliga makhluuqa ay ka baxsan yihiin ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala, oo cilmiga ilaahay uu saas u ballaaran yahay. maa nafidat kalimaatullah ayuu dhi ilaahay, kalimaadka ilaahay maaragtay ma dhammaanayso. marka saasay noqonaysaa oo ilaahay kalimaadkiisa wax dhammaanaya maaha weeye, in allaha alla uu dha ilaahay casiisun allihi qaalib weeye oo shay uusan cajis gelinaynin, xakiimun allihi fal suuban weeye ilaahay oo shay cilmigiisa xumays ka baxaya ma jiro, in allaha alla uu dha ilaahay casiisun allihi qaalib weeye, xakiimun allihi fal suuban weeye alla subxaanahu watacaala oo shay walba maxalkiisa ayuu dejinayaa, maa khalqukumow dha ilaahay abuurkiinnu ma ahan iyo walaa bacfukum soo bixintiinnu ilaa ka naftin naf oo kale mooyaane waaxidatin oo kaliya. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala kuwa mushrikiinta ahoo bacsiga inkiraaya ee nusuulka aayaddana wuxuu ahaa ayaa la yidhi ninka la dhihi jiray ubay ibnu khalaf iyo ra kaleentoodoo mushrikiina ayaa nabigu waxay ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam ina allaha khalaqanaa adwaaran, ilaahay heerar ayuu maaragtay nagu abuuray oo marba abuuristeen heeray ahaaday, mar waxaan ahayn nutfo oo waxaan ahayn mani, mar calaqa xinjiraan ahayn, mar murukaan ahayn cad yaroo hiliba, markaas lafaan noqonay. ee adiguna maxamedow waxaad leedahay waa laydin soo bixinayaa hal mar khalqa jadiida saacad waaxidaa, markaasa ayaddan soo degtay. macnuhuna waxa weeye ilaahay kuma cuslashay, bal ilaahay caalamkan ayuu abuuray, markaas ayuu waxa weeye hal mar ayuu ilaahay subxaanahu watacaala taagay naf kaligeer oo la abuuro kalentood oo lasoo bixinayo. marka idinka makhluuqa idinka waaweyn ayaa hal mar ilaahay ahaysiiyey, laakiin waxa weeye heerarkaas adwaartaas marka insaanka la marinaayo adinka inaad ku cibro qaadatiinaa la doonaayay, ee macnuhu saas maahan baa ilaahay leeyahay. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala maa khalqukum abuurkiinnu ma ahan iyo walaa bacsukum soo bixintiinnu ilaa ka nafsin naf oo kale mooyaane waaxidatin oo kaliya, khalqiga iyo soo bixintaba weeye ayada ilaahay arrintiisu waa kun fayakuunu. ina allaha alla u dha ilaahay samiicun allihi maqlaayo weeye shay kasta oo masnuuca, basiirun allihi caalim ku ah weeye shay kastoo la arkaayo, shay ka mashquulinaayo ilaahay ma jiraan, oo annaga samcigeenna marba shay baa kusoo dhacaaya. Arageenu marba shay ayuu arkaaya. ilaahay subxaanahu watacaala kiisu waxa weeye aragti oo kulliye ah iyo waxa weeye maqal oo kulliye waaye, wax markaasi wax ka mashquulinaaya ma jiraan alle subxaanahu watacaala. alam tara sow arki maysow dhahadeen ilaahay subxaanahu watacaala ana allaha alle yuuliju leyla habeenka kan dhex gelinaayo inuu yahay fi nahaari maalinta wa yuuliju nahaara maalintana dhex gelinaayo fi leyli habeenka. alam tara waxa weeye macnaa alam tacda mooye. haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagula khidaabaayo istifhaam oo likasiira weye haa weye, ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam tara sow ma ogitaydka maxamed sahow, iyo xataa qof kastoo muminu khidaab ka suurtoogo yaa mukhaadaban weeye ana allaha alle yuuliju leyla habeenka inuu dhex gelinaayo si nahaari maalinta uu dhex gelinaayo oo maalintiiyaa ziyaadaysa habeenkiyaa yaraanayo, wa yuuliju nahaara maalinta inuu dhex gelinaayo si leyla habeenka uu dhex gelinaayo casrigeeda weeyo waxa weeye maalintiyaa yaraanaysa habeenkiiyaa ziyaadaayo. macnaha midkan wixii ka ziyaada ayaa midka kale ka nuqsaanaayo oo bilcasri saas weeye. wasakhara shamsa qoraxda alla kan sakhiray inuu yahay soo ma ogid, iyo walqamara dayaxowdha ilaahay wasakhara kan sakhiray alla inuu yahay soo ma ogidow ilaahay ashamsa qoraxda iyo walqamara dayax qoraxdaas iyo dayaxaas oo falagooda ku socda ilaahay baa sakhiray. kullun kula arkayba ilaahay oo min alqamari washamsi kamid a yajrii waa dureerayaho waa soconayaa falagiisa ayuu ku soconayaa ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo musaman oo la marcaabo ilaahay. kullun kula arkowdha ilaahay yajrii waa dureerayaa ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo musaman la magacaabay waa yowm alqiyaama. waana allaha alle sow ma ogidowdha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun baa dhinka warqaba inuu yahay. waana allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiinne khabiirun alii baa dhinka warqabaahoo caalimko inuu yahay sow ma ogto oonidowdha ilaahay haa wey. dalika kaas lasoo sheegowdha ilaahay dalika almadkuur weeye aayadaha kan oo markaasi adilada ilaahay qudradiisa waxdanis u ah ayaa loola jeedaa oo mushaaru ileyhu taas ayuu noqonayaa. dalikadaasna waa mubtada weeye, khabarkina waxa weeye biana allaha waalxaq weeye. alla wuxuu yihi subxaana watacaala dalika kaas lasoo sheegow ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha aba sababkeeday ku ahaatay huwa alle alxaqu mid xaqa uu yahay asaabid uu yahay ilaahay mid sugan oo jiro uu yahay. biana allaha alle huwa alxaqu mid xaqa uu yahay oo sugan. wa ana maa fii yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu oo min duunihi ilaahi sukadiisaane albaadilu mid baadila uu yahay. arrintu saas weeye u dha ilaahay wa ana maa ma ladii fii yadcuuna ay caabudayaan taana waa la akhriyaahoo khidaab markaasoo la irtifaaqo wa ana maa ma ladii fii tadcuuna aada caabudaysaan mushrikiinow oo min duunihi ilaahi sukadiisaane albaadilu baadil uu yahay oo saa ilaahay baabi'aaya. wa ana allaha allane wa ana allaha allane huwa alcaliyu aliyo sokeeye uu yahay oo khalqigiisa qaar uga sokeeye alkabiir oo weyn. wa ana allaha allana ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala huwa alcaliyu aliyo sokeeye weeye calaa khalqihi weye bilqahri wa huwa alqaahiru fawqa cibaadihi waa sawdha ilaahay. marka hadda fawqiyadan waxay noqonaysaa qahrigaas iyo qaradaasay noqonaysaa. alcaliyu aliyo sokeeye uu yahay, alkabiiru aliyi weyn uu yahay subxaanahu watacaala. arrintu waa sidaas uu dha ilaahay. waxaa marka hadda aayadaha kan laga soo waramay ayaa intaas oo markaasi shaalbood ayaa jirta weeye. waa ilaahay alla xaqa inuu yahay. waxa markaasi ay caabudaan mushrikiintu asnaama oo ilaahay qeyrkiisana baadila yihiin, iyo alla subxaanahu watacaala alliga khalqigiisa ka sarreeya oo markaasi ka koreeya oo qahar iyo qalaba uga koreeya inuu yahay, haddana ilaahay alkabiir uu yahay alla cadiima uu yahay, markaasoo cadamadiisa wax markaasi lamid aysan jirin. sidaasaa marka waxa weeye arrintu ay saas ku tawdha ilaahay. maxaa yeele hadda ilaahay wuxuu nooga soo waramay dhowr adilo oo ilaahay qudradiisa waxdaanisa na tusaalaynaysa. waxa weeye habeen iyo maalin isdhexgelaaya ayaa ilaahay nooga soo waramay. qoraxda iyo dayaxa la sakhiray oo markaasi mid walba salagiisa uu ku soconayo ilaa ajal musamaa laga gaarayo oo yowmul qiyaama weeye amuuraha sawdha ilaahay. arrintu waa sidaasanoo alla ayaa sidaas ku sifoobay. marka casharkeena intaas uu ku egyahay. wallahi subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan iraxiim. casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo koobaad oo suuratu luqmaan kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagala soo waramay dhowr aayadood oo ilaahay xifradiisa waxdaaniyiisa adilow ah ayaa ilahay nagala soo waramay. waana ilaahay nasuuli subxaana watacaala aayadahaas nagala soo waramay. sababtu waxa weeye allah subxaanahu watacaala alxamdahu kaabil inuu yahay wax ay caabudayaan mushrikiintuna ay baatil ay yihiin oo zaa'ida weeye. ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye haddana mid oo sareeya oo khalqigiisa qaar uga sareeya oo haddana kabiira weye ilaahay subxaanahu watacaala. weli marka waxaa noo sii socda adduunka ayaa noo sii socda oo markaasi waxa weeye lagula kagaabaayo qofka kumuumino kagaab ka suusoogo. marka ilaahay yaa loo sugaya uluuhiyada lilaahi waxda inay u sugnaato. alam tara sayyidow dhacdaa alle ana alfulka wa ilaahay doomanku tajri inay dureereyso fi lbaxri badda ay ku dureereyso binicmati illahi ilaahi macdiisa ay kula dureereyso. alam tara ayuuna ilaahay sow arki maysi ana alfulka wa ilaahay doonki fulkiga damac iyo mukad waa lagu idlaaqaa. ana alfulka kulli doonta wa ilaahay tajri inay dureereyso fiilbaxri badda dhexdeeda ay ku dureereyso ay ku soconayso binicmati illaahi ilaahay nimcadiisa sabar keena wa ilaahay liyuriyakum alla inuu idin tusiyo wa ilaahay oo idinku tusiyo dantaas dhabba maraysa oo aan rusuubaynin min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa idinku tusiyo. liyuriyakum alla inuu idin tusiyo wa ilaahay subxaana watacaala yaa mukhaadabiina ilay bidalika dadka saas lagula kadaabaayo oo mukallafiinta aho min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa uu idinku tusiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa waxdaaniisa dalil ah. ina fii dalika lmaskuuli kaala soo sheegow ilaahay la aayaatin aayada ayaa ku sugan cudrooyin ayaa ku sugan likulli sabbaarin mid sabar badan dhammaantiisa uga sugan shakuurin oo shukun badan o ilaahay. ina fii dalika kaasla soo sheegow ilaahay la aayaatin aayada ayaa ku sugan likulli sabbaarin mid sabar badan dhammaantiisa uga sugan oo ilaahay macsinaysa ka sabraaya ilaahay subxaana watacaala daacadiisa iyo balaayadana ku sabraaya shakuurin oo shukun badan oo ilaahay macdiisa ku shukunaayo. faidaa wafi iyo kashiirowna uu dalloolow la ilaahay kufaarta mawjun hir oo uu dalloolo oo fadlani buurala soo orow la ilaahay dacwullaah alla ayay baryayaan mukhlisiina xaaliin kuwa u khalisaayo madax jiraayo low lilaahi alla addiina diinka u khalisaayo. ilaahay buuri subxaanahu watacaala waidaa wafi iyo kashiirowna uu dalloolow la ilaahay mushrikiinta mawjun hir oo uu dalloolo markii waxa weeye banahaas ay galaan oy ku socdaan iyagoo ku tijaaraysanayo markii waxa weeye hir uu daboolow ilaahay oo ka durali ayuuna ilaahay buuro la soo ah dacwullaha alla ayay baryayaanow ilaahay mukhlisiina xaaliin kuwa u garaxsinaayo low lilaahi ilaahi addiina diinka manaa ducada ayaa laga wadaa in ilaahay kuliyo subxaanahu watacaala. markaasna waxa weeye ilaahay qaysisma baryaya maxaa yeele waxay ogaanayaan waxyaabaha ku degay waxaan alla ahayn inaysan ka fakir karaynin. tan horay usoo marnaa waxa weeye asnaam yar yahay qaadan jireen markay demanka ay gabaha raacayaan markaasay markii dhibaatada ay soo fuur saarto ayay iska fuuri jireen baale markay alla kusii wahali jireen. falamaa goorti ayuu ilaahay najaahum alla uu kuriyo ila albarri barriga usoo kuriyo oo ay badi kasoo baxaan ay barriga soo gaaraan kamuna waxaa kamid ahowda ilaahay muqtasidun ahowda ilaahay mid dhexdhexaysanaya mutawasil wey bayna alkufri waaliimaani iyo mid markaasi waxa weeye kufrigiisa ku baaqi noqonaya. halka sidaas waxa weeye waxaa ku fasiraya jahaliinka ayaa ku fasiraya iyo bacdu mufasiriin weye. laakiin sida hadda ugu fiican waxa weeye ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala kaminhum waxaa kamida ayuu la ilaahay muqtas muqtasidun ou la ilaahay mid oo caajila muqtasidkaan in la yidhaahdo ayaa mid caajila yidhaahdo kaminhum waxaa kamida ou ilaahay muqtasidun ou ilaahay mid caajila weye. marka muqtasidku saas ayaa fiican weye almuuki wey bimaa caahada allaha calayhi waa mid uufinayo ilaahay kula ballamay oo tawxiidka kusoo nuzuulka waxa weeye iyo aayadda macneeda isu waafaqaan saasaa fiican maxaa yeele waxay kusoojeysaa la sheegay nin la dhihi jiray cirkamarka ibnu abi jahl waxaana la sheegaaya ninkaas cirkama la yidhaahdo maalintii yowmu fatxi laheed oo maka la kuftay sanad hijriyaad ayuu badda ku cararay baa yihi dabeel caasifa ayaa ku timid oo dhabanaysa. markaasuu cirkama wuxuu dhahay haddii alla maaragtay uga koriyo dhibaatadasan لأرجعن إلى محمد محمد أن أقول يا صلى الله عليه وسلم ولا أرى أن يدي في يدي يعني في ذلك عن في رسالة مرسى فاد رئيس إلى نفسي سجوتك أجل رسول الله سأل المصري يريد مرسى فوق إسلام إسلام في سبب ناسنا فقال الشيء مرسى فمين مرسى سجن كثير كير من غدره مدوها سميلا أجل أيول إلهي سبحانه وتعالى وأمرك سعدت ليلة ومنهم باق على كفري إذ قال مريس سباقا وفجرا وما يشهد مجي إذا كانوا بإلهي وما يشهد مجي إذا في آياتنا آيات كانوا بإلهي فعاك ميلا مركز إنجاز لشركة الملكة وما يشهد مجي إذا يول الله في آياتنا آيات كينا إلا كل حسان مدقى جربنا لما أنجي اسمه إلهي كثير أرخو فنبنا وإن أمر إلا أرخو فنعي وما يشهد مجي إذا يول الله في آياتنا آيات كينا إلا كل حسان مدقى جربنا لما أنجي اسمه إلهي كثير أرخو فنبنا يا أيها الناس الذي هو إلا إلهي اتقوا حدكم هذي من فعل كل الوقت اللي هو حاله يخد على الكفار المخا لكن هذا هو عام وليس يا أيها الناس الذي هو أيها الإلهي اتقوا حدكم هذي من فعل صدق هذي من تبقوا لله سبحانه وتعالى إلهي لا أعرف لهم حيثة وإن الله عبد الله سبحانه وتعالى وقت فعل قرر بعدنا إلهي يوم يوم يوم يوم كأسير لا يجي ويكون جوابين ويريد المد وحراري أنا ويربي ولد فيسا وعلى يستفد يومين أخشوك البقر الإله يوما يوم يوم كهذا وحا أفير الوليس الذين على المجاسة هم ويوم كهذا وحا عالوي يوم كهذا لا يجي ويستفد يومين وكذا فعين ويريد المد وحراري أنا ويربي ولد فيسا شبه أسلوغا وعلى يستفد يومين وعلى يستفد يومين رب العمال جيين مثلا اكلا بيك تاريين عمل تتاري معي حدين كفار المؤمنين إسرائيليين كل حموم كانوا ولا كيف أو كافر أو كفار معي لكن بس هذين المؤمنين وهو كفاية هاي الأحاديث وناس وارثي إن أبي جل سفيع وحوي مؤمنين في سفيع عيان في هذه السفيع عيان وصعوا الحديث ولم يوجد جنوب الله كل أدنى أو تنفذ رغيني ولم يوجد كل أدنى هو يسوي جهاز من دوزع أو سنهين أن تبدأ فعلي عن والدي وغير شيطه شيئا شيء تبدأ فعلي وسنهين وفي العكس هذا ولا مولود جهود الله كل رمي هو يسوي جهاز من تبدأ فعلي أو سنهين عن والدي وغير شيطه شيئا شيء يومك أصبحوا لله أنت جهدون توقف يا عمري كنت بعد الله إلهي يهوزي توب إلهي حق من الحق وليس يا إلهي يهوهي وبعث إليه إلى مريح وعليه واسي حقه وصابر أول إلهي إن الوحد الله الله يقول يسوء إلهي حقا للحق وليه فلا تغرنكم يسرد سلين أرسائل سلين أول إلهي الحياة نرسي أدنى أول إلهي ونرسى الدولة يسا إسلام في الفكري ولا يغرنكم يوسين فكري ورسائل فكري بالله أرانا إلهي حلم ليسا هي إنهاية سألة أرسلنا قصة العلمينها الضرورة لبناء وصيدان لا يقول سبحانه وتعالى فلا تغرنكم يرسل الكريم يرسل الكريم والله الحياة المرسي أبدي لا أعوذ ويلوذ الله إسلام كمارة يرسل الكريم لنور الله يا إله إذا عيسى سبحانه وتعالى نعطى سيها سوا ولا يغرنكم يرسل الكفر يرسل الكفر بالله إله سيني يسع إنها الكيسة الضرورة لبناء وصيدان إن الله أبو الإلهي عند الرئيسي صراحة هذه المستعة تتعب الإنجاز تعبت يعني غرفة القمرسة إلهي سبحانه وتعالى يا كل الناس إن الله أبو الإلهي عند الرئيسي صراحة هذه المستعة تتعب الإنجاز يا المساة فهم ومن الجيل أي الوادي جنيا أي غريسة مقرس إلى الوادي جنيا وقت إلهي وإجه سبحانه وتعالى أيودي جنيا ويعلم ألا وإجهي ما في الأرحام بحميالك وها فجرة وها يمكن غريب فجرة إن الذي إن الذي جيهي ما نتيه وهو سريه إنه من تاميه إنه ما حجه إن المدويه إنه ليس إنت الأساعه وحفظ إنه الشغل إنه السعيده إنت أسودا إله يا حالك ويعلم ألا وإجهي الله ما في الأرحام بحميالك وها فجرة وما تدري له بيض إله نص نص هذا من الذي في تذكره أي تحضائته قدم به الإلهي وما تدري مؤذى مسك مفاوض الإلهي ماذا تذكره أي تحضائته قدم به وما تدري له بيد الله نفس نقدني بأي أهل عملت يسوره فموسى يقول منيس نفس عليه دوسى يقول منيس مثلا لا يجبك إن الله أمر بالله عليم عليه فإن له يشيخ خير عليه بعدك ورق الله وعلى سبحانه وتعالى أيضا هو الشيء الثاني من رجل الجرحات المعامة حيا نبغي وقودها عليه سعيد وسلم ما تستاع عليها فعبد الله الظلم أدر الهود وأنا قل قد أرضيت الحب في الأرض ثم تفت ما يتبيره ويضعي أنا يقولك داران أبو راي أيضا هو أبو سهل أما الظلمي فوق سيدك هو أبو سيد وصول عنها وإن بقى شيء حامل فالحمد لله ذكرهم أمونك فأرضا يهوين شيء نقول إلى الهي هو سيد من الذي ومثل الذي بيجي هذا هو داي وأي سيد أعمل غدا برم عن سميدنا فقد علمت ركاثنا لك هذا هو داي فقد علمت بأي أرض مريت أنا بحقيبها يجب أن يربط عليك فبأي أرض أموت هذا بنقود مدونا هذا لا رسول شيء أسد ومرسى في الحوالي إلا دي حجة صورة مكافونا إله سبحانه وتعالى إن الله الله إن الله الله إله سبحانه وتعالى حديث بخاري الله إله هو علي بن عمر أو كتاعي حديث مفاتيح الغير خمسة عيدة له خير كمفاتيح سنوي فقالت آيادة أخيرا عليه السلام لكن كم كان هو كان هذا حديث المليان مفاتيح الغير وحصر مرحة إن الله أول الله عند أكي سوحا المساعة السعادة إنجاز متى تقرب ويدرس سعادة لأن يقوم يسوح أرى في علم سبحانه وتعالى وإن يزيل أيضا على الوالدتين أمير ينزل على غير تبدأ سنة إلى الوالدتين يا وقت يتبه رجنا إلى الوالدتين يا فوق ويعلم ألا يا رجنا هذا ما في الأرحام في حميالك وحقوصة فهم كاروانك وحقوصة بما قدر سيئين حرفت إلى ربي سبحانه وتعالى يا عالم تأوي فاسم الله سبحانه وتعالى وما تدري له بغضة الله أدنى سبحانه وتعالى ماذا من الذي في تكتوه أي تكبارته وما تدري له سلامك لما تقول الله ماذا من الذي مت تكتوه أي تكبارته جد بهيه لله هو خير أما تروي الله سبحانه وتعالى يا رب هذا ما كان في وحاول روضا ما لا تسوه غدا من حيث ذاتي أولي حدي إله أولي سيالي أدرانك وحاول ملك القوار وحنا أنا عمل هذه كل هذا أنبياء وخير أولي بهدع على أولي سيالي إذا بعض الأولي داء إلى أولي بخور وواحد استقبل خدع على أولي سيالي إله الله صورة وراء الحيدون بشيء من علمه إلا بما شاء خارج الله تربع ينسل إله المعلومات كيسا إلا حيث الله أدراني إيان فتكوا بماء يهي أوصيه هذا على وصوله على المغير فلا يزيل على غيره أحدها إلا من استغرى من رسوله لا هو من تقرص خلاله ثم الظاهرين مع الغير كيسة أحد إلا تفقوا كفالي ورسول المغير هذا ماذا مدى في مليلهم وحال أسواء والتداري مليلهم ولي أي أسواء فلا معنى منك ولي الله يدى لعب على إذابه الصالحين وحان معنى لغينه عن ربانين إلا سبحانه وتعالى أوضاع العصير أجل من كيس الثالثين تعقار كميرا على بعض هذه المقيلات وهي لها نجدين تعقار كميري نصر حوالي فصولكم يحدثون غنيسا ولي ينوح يقول غنيسا سلاموي كانت هذه الرأيوع المر وحي لهم وحا حق لهم من جان عليه السلام الدولين لو تنقبهم إلا بغض العصير كم كان هذا الأسرشي أطيب التوحار أمري نظر إما يطريوي نهج يدينه قريبا أمرنا وهل كد جمسل أسرع علمي لا يؤكي في مكات أم ريعوا فيها المعرف مكة سرعة هي رغوطة سيريا وبعض العلماء الإلهين إلا يقول سبحانه وتعالى وما تدريه لأبوضع الأولى نصف النصر الإلهي ماذا من الذي تكتبه أي تصبحته قدر بذيره أي تصبحته نطلبه الإلهي وحتى لو لا مرسى فيه من حيث الذات لا إياه لولكيه وما تدريه لأبوضع عبد الأولى نصرنا بأي أهل الأغلاق يسعره قبوسه يكون مانيسه نصر هاولي أغلاق ماشي يكون مانيسه نطلبه الإلهي حتى الإلهي ما أصمم بأي وقت تموت فيه على الإنسان في انتقال كيسر مكان الكبور إلى مكان الكبور

kii isaga dhexdiisa ma ahaanin inuu ilahay xaggiisku ka soogelay, laa rayba shaki, kii isaga ma ahaanin min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda ayuu ka soo degay, oo qadar saaniga laga dhigo min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda ayuu ka soo degay. amase waxaa laleeyay min rabbi alcaalamiina xaal uu ka soo degan yahay, ilahay rabbi alcaalamiin xaggiisu ka soo degay. ilahay marka wuxuu guudanayaa inuu amsiyo oo radiyo hadalku markaasi mushrikiinta, am yaquuluuna, ma waxay ku qowraayaan oo ilaahay mushrikiinta iskarar maxamed ayaa abuurtay qur-aankan, la weeye am yaquuluuna amkaan munqadico bimacnaa qadar weeye, am yaquuluuna bal yaquuluuna waxay ku qowraayaan oo ilaahay mushrikiinta iskarar maxamed ayaa abuurtay qur-aankan, bal istadaa ilaahay ayuu dhahay maxamed macbuurane, bal huwa qur-aanku alxaqu mid xaqa weeye oo min rabbika xagga rabbigaa ka aaday, alxaqu mid xaqa weeye oo min rabbika xagga rabbigaa ka aaday. meshaana waxaa loo yeeyay ilhaaq alintiqaali weeye, waxaa lala guurayaa nafyi nafyi listira anhu ayaa lala guurayaa, waxaa loo yahaa isbaat xaqiiqa xaqiiqadiisa inasaga weeye haase banaa, markaasi ilhaaq alibdaali inay ahaato weeye oo ay ka dhigan tahay iloo laleeyahay laysa huwa kamaa qaaluu bal huwa alxaq la yidhaahdo, taasna waa lagu fasiri karaa lii xagaa ruu yihi subxaana watacaala, am yaquuluuna bala yaquuluuna waxay ku qorayaan iskaraahu maxamed ayaa abuurtay, laa weeye bala huwa qur-aanku alxaqu mid xaqa weeye oo min rabbika xagga rabbigaa ka aaday ilaahay. bisuudida yaa digtiroga ilaahi subxaana watacaala oo manqoona adigu digtiro ilaahay oonkaasoo ma asaahum uusano imaanin min dadiilu kudiga uusano imaanin, oonkaas waa qoraysaalayi maqablika ida hortaa lacalahum ayaguna waxay mudan yihiin yahtaduuna inay hanuunaan oo kitaabkaas qur-aanka ay sahnao ilaahay bisuudida inaa digtiroga ilaahay qoo manqoona adu digtin oonkaasoo ma asaahum uusano imaanin min dadiilu kudigowda ilaahay manqablika adiga hortaada lacalahum waxay mudan yihiin yahtaduuna inay hanuunaan oo indaah kaagaas ay ku hanuunaan o ilaahay. allahu allahu ilaahay alladii allah weeye khalaqat samaawaati samaawaatka abuuray, halkaa nabiga rugun oo lagu hadlaya ol adiyo oo ilaahay qudradiisa waxdeenaysa kusaaranay. allah wuxuu yihi subxaana watacaala, allahu allahu ilaahay alladii allah weeye khalaqat samaawaati samaawaatka abuuray, walarda arlada abuuray, wamaa fiina abuuray, baynahumaa samaawaati arlada u dhexeeya, fii sittati ayaamin maarmayaal oo lixa dhexdooda abuuray ilaahay. lix maarmeed ayaa muddiga kadib ku yidhaahda duuradeeda ee hadda waxa weeye qoraha iyo soomaha inaysan jirin, xad baa u horeysa jumcaana ugu dambaysa wax badanaa qur-aanku soo mana xadiisna soo aroos alla marka wuxuu yihi allahu allahu ilaahay alladii allah weeye khalaqa samaawaati samaawaatka abuuray walarda arladana abuuray. marka meeshaan adilatu tawxiid ayaa lala guwegelaya, uma bacdiyo low ilaahay istawa, alla waa ekaaday cala alcarshi carshiga korkiisa ayuu ka ekaaday, waase istiwaan yaliiqu bihi weeye istiwa ilaahay subxaana watacaala laaliq waa weeye. luqadana carshiga waxaa lagu yidhaha wax badanaan aayaddan soo marnay oo aan aqwaanihii sanadka iyo aynu ka soo bixinay iyo qarabkee, waxaa la yidhaha carshiga luqada saliidu nabiga la yidhaha boqorka saliidkiisa, qur-aankana laga yidhaahdaho warafaca adugada cala alcarshi waa sawdaha ilaahi subxaana watacaala nabiy llaahi yuusuf ee lugeynkiisa carshiga u kor yeelay, iyo barfiiso oo carshigeedi waraha carshun cadiimun waa sii leeyay, qaala nasi wuu lahaa carshiga waa sii dhahay nabiy llaahi suleymaan carshigeeda duuriya. marka waxaa loola jeedaa jismi oo muudaanaya weeye oo markaasi calamka dhammaantiis ku wadaysaan ayaa carshigaa lagu wadaa, ee markaa carshiga oo salmarigaay maaha weeye ilaahay istiwaha uu ka ekaadanay oraya wax badan uga soo warrana waa mid ilaahay laaluwa subxaana watacaala sadaqadu sanadan saasay helayo mutashaabiha ilaahay u bandhigi jiray cilmigii saasaan aslana weeye saasaa markaasa waxa weye mufasiriintu badan yihin dariiqada qalabna way awilaa horaa suuga soo warranay istilaah oo markaa waxay ku awilaa istilaah alistilaah walqahri walqarar weeye macnaha oo istilaah ayay kamid tahay weeye. marka hadda wax badanaan soo marnay hadda waxba ku celcelinayna meeshaan, kuna bacliyay istawa alla waa ekaaday cala alcarshi carshiga ayuu ku ekaaday, maa lakum iyomaa ka sugnaana buu ilaahay kusaaro markow min duuni ilaahay keyrkiisa min weliyi weligii ma sugnaanin, mid macaasi lahoo idiin gargaaraayo idin ma sugnaanin, walaa shafiicin midka في آية إذا نفوا ما نبو إلهي وعرف يتدافع آية ما ركوا إذا نفوا تنفوا ما نبو إلهي سبحانه وتعالى من دون الله يدعو كيسة من دون يدعو إلهي ولا تفيع النسة في آية إذا نفوا ما نبو أفلا تتذكرون سورة كل ميسين وإلهي وعظه ميسان الله سبحانه وتعالى أفلا تتذكرون سورة كل ميسان ما نبو أول وانصموه اتفاق هو معنى الأمر وي وانا قاعدت وي وإلهي سمعي سبحانه وتعالى يجدد الله ومعمول هو إلهي الأمر أمرك من السماء سمر أيوك سوى معمول يا ومن الأرض أهرب أيوك سوى معمول يا الدنيا يعني في إتعادته إلا بعي يحوز وأسر يا هو إلهي أمر قوان الله يا إيه تدميرك يوري الله إليه الجيسة في يوم يوم إلهي يوم خاصوه كانوا وهذه مقدار مقدر فيسو ألف تاس من كنت أهو هذه ومما فيه كمدة تعيدون ألفين يسين الدنيا قال الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر أن أكثر إله المعمول يا من السماء فمدع يؤثر معمول يا إلى الأرض أهرب يؤثر معمول يا هل كان يؤثر معنى هذا فرد هاي صحابي إلى إما عبر على الوضع الله إذا خدتك إذا تكتو بها يا سمره الله إلي معنى المحر الله إلي الذين على وجه الوحي إلى سلطة الله مع جبريل ويسوج في رفع الله جبريل هذا وكان معنى يا سمر أو يسوج معنى يا لا صحيح الله إلي أمر في أمر الدنيا وحام أمر أكبر بها جبريل يميكوين لما رسموه بإسرافين عليه جبريل يسوج هذا وقت في أرجاح له إذا ما رفيا جنوبا لكارين وحالا وكي شيء فوق إيديها هي أقدار سوي ملك المجنة أنا غفر فعلوي إسرافيل يسوى أخوي أمرك أيو كل سوي تجايا فك هذا بحضوري يا اليهود سبحانه وتعالى يدبر الأمر أمر فأيو الله معمولا يا من السماء فمضى أيو إلا يتسوى معمولا يا فلا الحمد لله رب أيو سوى معمولا يا فبدا هذا مثلا في أدينا رأيجبته فك وحضوري الله إذا قدر في الله يوحد أرزام إيه مدر إيه وقت الصعور إيه وإنه أداه إيه وحد صعودا أياه وحيثة معنا يا انتمر إيه أرغب إيه سلطيقا يا ما حاجة أرغب إيه لغو انتفاع عالي أنه هو إيه لغو أياه مرانا إيه لغو هرسنا إيه أياه سمر فينا إيه معنى إيه الأرنب كاري إياه إياه سمر الجيورة بس أرغب هاتا أقول خطوة ترى يا معنو صاصمة ثم بقى إيه أرغب أن السلوى المطرح إياه وإياه سبيلك إياه الله إياه الميسة في يمن ومعنها أرمت شيء ماني شيء كما وقت وأحمدي ماني شيء مرسي الجميلة إذا ما أرسل وإذا ما أرسل فأرمت وحيوه أبنى إساء الله سبحانه وتعالى في يوم يوم إلهي يوم تأثير فانه وهذا المقدار يتجر فيه ألف سنة من كثرة مول إلهي ومما فيه تمر سألدون أرسلين يسين مرسي حبيبي أرسلت أبيع حسن الشيء مفيدي أيها حسن بيانك وما أردها مثلا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.